قبل أن توجد ذرية آدم. وإبليس يقسم بعزة الله عز وجل أنه سيقعد على هذا الصراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريقك الذي سترسمه لهم الموصل لهم إلى جنات النعيم. سأكون قاطع طريق وسأجيش وأجند ما أستطيعه لأقف لبني آدم على هذا الصراط الموصل إلى جنات النعيم، وإني سأجلب عليهم بخيلي ورجلي وبكل ما أوتيت من قوة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إنه يتحدث عن تكتيك عسكري شيطاني وعن حصار عسكري شرس سيحكم فيه قبضته وسينفذ فيه خطته، وإنه سيأتي بني آدم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، ويعلن عن ظنه الذي سيصدقه فيهم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنت تخلقهم ويعبدون غيرك، أنت ترزقهم ويشكرون غيرك، أنت تعطيهم ويحمدون غيرك، أنت المتفضل والمتكرم عليهم بكل ما به تتفضل، وهم لا يعترفون لك بذلك العطاء ولا بتلك النعم ولا يحدثون لك شكرا. فهذا ظني فيهم، ظني فيهم أنك لن تجد أكثرهم شاكرا أبدا، ستجد أكثرهم جاحدا كافرا بأنعمك. ومن هنا أيها المسلمون تأتي التوجيهات الإلهية والتحذيرات الربانية لآدم بعد أن أسكنه الجنة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكنوا وكلا منها رغدا حيث شئتما. أباح الله عز وجل لآدم وحواء كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة للامتحان والابتلاء. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد وقف بنا وعظنا فيما تقدم عند قوله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فهذا إخبار من الله جل وعلا عن حقيقة ما عليه بنو آدم، أن إبليس ظن فيهم ظنا فصدق ظنه فيهم، إلا فريقا من عباد الله المؤمنين الذين خابت فيهم الظنون الإبليسية ولم تنجح معهم تلك النزغات الشيطانية. هذا الفريق إنه الفريق الذي اعتصم بالله جل وعلا، والذي عصمه ربنا سبحانه وتعالى فحفظه من أن يكون للشيطان عليه سلطان. فيا ترى ذلكم الظن فيما يتمثل؟ ومتى ظن الشيطان ظنه في بني آدم؟ إنها رحلة تاريخية طويلة، وإنه حدث تاريخي عظيم أسفر عن عداء ومعركة دائمة القتال، دائمة الصراع والنزال بين الشيطان وجنده، وبين آدم وولده. ليست من معارك اليوم ولا من أحداث الأمس، إنها معركة كشر فيها عن أنياب العداوة بين هذين المخلوقين بدوافع الحسد ودوافع الكبر التي تمثلت في النفسية الشيطانية، لا لسابق صراع أو نزاع، وإنما لما كان كامنا في نفس إبليس من غريزة الحسد ومن مادة الكبر. لما أراد الله عز وجل أن يمتحن الملائكة الكرام وأن يمتحن معهم هذا المخلوق، فكانت المحنة لهم بخلق آدم وبالسجود منهم لآدم. أخبرهم ربنا جل وعلا أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه إن خلق هذا المخلوق فليقعوا جميعا لهذا المخلوق ساجدين، لا لعبودية هذا المخلوق ولكن لامتثال أمر الخالق، سجود تحية وإجلال. ف فلما خلق الله آدم وتركه في الجنة صلصالا كالفخار قبل أن ينفخ فيه الروح، الملائكة مسلمة لأمر ربها، إبليس كما في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يطيف بآدم ولا يزال دوحا قبل أن تنفخ الروح، جعل يطيف به وينظر إليه، فأدرك مكامن الضعف في هذا المخلوق، فرى أنه أجوف أي أنه ذو جوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أدرك أن هذا المخلوق فيه ثغرة ضعف، تلك الثغرة تتمثل في جوفه، إذن هذا مخلوق سيكون ضعيفا أمام الشهوات. وفي خارج الصحيح أن إبليس كان يقول ويركضه برجله: لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. أعلنها واضحة وجلية أنه سيعادي، إن سلط آدم على إبليس فإنه سيعصيه، وإن سلط إبليس على آدم فإنه سيهلكه، وإذا أراد إهلاك آدم فلقد رأى إلى نقطة الضعف أين هي، فكانت الأوامر من الله عز وجل بعد أن نفخ الروح في آدم فأصبح بشرا سويا، خرت الملائكة ساجدة جميعا إلا إبليس أعلن عن إبائه واستكباره: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أعلن عن تمرده أنه كيف يسجد لهذا المخلوق الذي خلق من طين، وأنه مخلوق من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار في نظري أشرف من الطين، فكيف يسجد الشريف للمشروف والفاضل للمفضول؟ ظل يقارن بين الأصول بعيدا عن امتثال أمر الله عز وجل، وهذه العقلانية التي تصادم بها النصوص الشرعية وتصادم بها السنة النبوية، لا لعلم ولكن لحمق وضعف في العقول، أن تصادم النص بالفلسفات الذهنية أو بالخيالات العقلية. الواجب هو الامتثال، امتثال أمر الله عز وجل، امتثال أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس من حقي ولا من حقك ولا من حق أي بشر أن يعترض على أمر الله ولا أن يعترض على أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الواجب أن نمتثل. فلذلك إبليس أعلن عن المعارضة، يعارض لأنه نظر بعقليته الساذجة أن خلقته أفضل من خلقة آدم، إذن فكيف يسجد وكيف يكرم الفاضل المفضول؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لماذا كرمته علي وتأمرني أنا أسجد لهذا المخلوق؟ في هذا المقام جاءت الأوامر الربانية

كلا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تقتربا منها. ثم حذر: إن هذا عدو لك ولزوجك يا آدم، هذه الشجرة محرم عليك أكلها، وهذا الشيطان عدو لك ولزوجتك هذه حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يا آدم إن تسلط عليك هذا فإنك ستخرج من الجنة وإنك ستشقى، احذر هذا المخلوق، احذر. أعذر الله عز وجل إلى آدم وإلى حواء فبين وأوضح وحذر وأعذر وأباح وحرم. إبليس بدأ يعمل خطته وينفذ مشروعه الإجرامي. أتى إلى آدم قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إبليس لديه معرفة ودراسة اقتصادية ونفسية وعسكرية، لأنه معد لمعركة مع البشرية. أدرك مكامن النفس البشرية أنها تطمع وأنها تحب الخلود وتحب البقاء وتحب التملك وتحب الجديد وتحب عدم التحول، فلذلك استخدم أسلوبا تشويقيا قائلا: هل أدلك على ماذا؟ على شجرة الخلد، شجرة إن أكلتها كنت مخلدا في نعيم الجنة. وأدلك على ملك، هذا الملك لا يبلى، يبقى جديدا لا يصيبه البلا. على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وما الناس معاشر المسلمين على وجه الأرض يتصارعون إلا على شجرة الخلد وعلى الملك الذي يظنون أنه لا يبلى. فشجرة الخلد التي نتصارع عليها في الدنيا ظانين أننا ما سنموت أو أننا سنخلد، هي من معاني المحنة والابتلاء. ولكن الله عز وجل قد حذر ونهى عن أكل تلك الشجرة، قضية تنازع نفسية. آدم عليه السلام لا يريد أن يعصي الله، يريد أن يكون في نعيم أفضل وفي ديمومة أشمل، يريد بمقتضى الطبع البشري أن يكون منعما في الجنة لا يخرج، والله عز وجل قد حذره من أن يخرج. ولكن الله يحذر من أكل الشجرة وإبليس يدعو إلى أكل الشجرة. الله يحذر: ستخرج من الجنة يا آدم وتشقى، وإبليس يقول: ملك لا يبلى وخلود لا ينقطع. شبهة أمام النص، فماذا يفعل إبليس؟ أدرك أن آدم على آدم السلام لا يستجيب، ولا يتقبل. لديه أوامر إلهية وتحذيرات ربانية، كيف يتقبل؟ وإن أتى إبليس بتلك الديباجة يعزف على أوتار النفسيات البشرية، هل أدلك؟ إذا بإبليس يلجأ إلى الكذب ويلجأ إلى استخدام أسلوب التغرير والخداع الذي لم يخطر على بال آدم أنه سيكون هذا من إبليس. ماذا فعل؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم بالله يا آدم أني لك ناصح، ولزوجك أنا ناصح، أقسم بالله أني ناصح. لم يدر في خلد آدم على آدم السلام أن هناك من سيحلف بالله كاذبا. وهكذا المؤمنون إذا اختصم مسلم مع مسلم ولم يجد بينة طلب اليمين. هل عندك من يمين؟ هل تحلف بالله عز وجل؟ إبليس أقسم بالله أنه ناصح، إني لكما لمن الناصحين، أنا لا أريد منكما شيئا، لا أريد شيئا أبدا، أنا فاعل خير، نصيحة، وأقسم بالله أنها نصيحة. لماذا قدم النصيحة على هذا الطبق؟ يشير إلى الجوف الآدمي وإلى مكمن الضعف في آدم وحواء. خلق لا يتمالك أمام الشهوة، شهوة البقاء، شهوة الملك، شهوة النعيم، شهوة مزيد الراحة والأنس، فأكلا منها فحينها بدت لهما سوآتهما. ذلك الستر انقشع وظهرت السوآت، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يستران سوآتهما، لأن المعصية تكشف عن السوءة. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يا آدم أما نهيتك، يا حواء أما نهيتك، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ألم أقل لكما احذرا هذا الشيطان، ألم أقل هذا عدو واضح. قال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، ظلمنا أنفسنا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب عليه. ولكن حكم ربنا جل وعلا بإخراج آدم وحواء من الجنة وإنزالهما إلى الأرض لتبدأ المعركة بين الذريتين، ذرية إبليس وذرية آدم، ونحن على أرض المعركة وأرض الحدث نتحدث عنها، ونحن نخوض غمارها نتحدث عنها، ونحن نصلى بحرها نتحدث عنها، ولنا أنين نتحدث عنها، ونحن مثخنون بجراحها نتحدث عنها، وفينا من ينزف دما، وفينا من يزهق روحه، وفينا من ترمل نساؤه وتيتب أبناؤه. معركة، وفي كل يوم إبليس يضع عرشه على الماء، أي كرسي ملكه على الماء على البحر، ويبث السرايا، ولنا مع سراياه وقفة آتية. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فلشدة ما نجد من عظيم الأسى وشديد اللوعة وأليم الفراق وقسوة الواقع وحملات الشيطان الشرسة والاعتداءات السافرة العامة والخاصة والتآمرات العالمية الشيطانية التي جندها إبليس من ذريته ومن ذرية آدم ليصدق ظنه في هذا المخلوق. واقع مرير وحوادث مؤلمة أن يصدق إبليس ظنه فينا وأن نكون أتباعا له فاتبعوه كل يوم، كما في صحيح مسلم وعند ابن حبان بألفاظ متقاربة أن إبليس إذا أصبح وضع عرشه على الماء ثم يبث سراياه فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الآتي منهم فيقول: ما زلت بالرجل، أي بني آدم، ما زلت بالرجل حتى طلق زوجته. ويأتي الآخر فيقول: لم أزل بالرجل حتى عق والديه. ويأتي الآخر فيقول: ما زلت بالرجل حتى زنى. ويأتي الآخر فيقول: ما زلت بالرجل حتى أشرك. فيأتي آخرهم قائلا: ما زلت بالرجل حتى قتل. فيقول: أنت، ثم يلبسه التاج. أنت البطل، وأنت المفخم، وأنت المعظم، وأنت المقرب والمقدم، لأنك قتلت نفسا وكنت سببا في دفع إنسان مسلم إلى قتل مسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن أيها المسلمون، نحن غافلون والشيطان لا يغفل عنا، نحن نائمون والشيطان يخطط لنا، نحن مشغولون بشهواتنا والشيطان يغذي تلك الشهوات ويمد تلك النزوات ليضل المؤمنين إن استطاع. ولذلك لسنا معصومين، العصمة للأنبياء والرسل، أما من سواهم فليس بمعصوم، ولكن نعتصم بالله، نعتصم بكتاب الله جل وعلا، نعتصم بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأهل التقوى الذين إن مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالأتقياء وإن مسهم طائف من الشيطان تذكروا فأقلعوا عن تلك المعصية وتابوا وأنابوا، كما كان من أبيهم آدم وأمهم حواء أنهم حين أخطأوا تابوا وأنابوا فتاب الله عليهم. ونحن لسنا معصومين، نحن عرضة لنزوة، عرضة لشهوة، عرضة لشبهة، عرضة لخطأ، ولكن باب التوبة مفتوح. فالواجب أن نعود الله عز وجل، والواجب أن نعلنها صادقة مدوية في سمع إبليس وجنده أننا لسنا عبيدا له ولا لأوليائه من بني آدم، نحن عبيد لله عز وجل. إذن أيها المسلمون، أرض المعركة هي هذه الأرض، وسلاح إبليس هي الزينة، وهذا السلاح يأتي الكلام عنه في وقت آخر بإذن الله عز وجل، كيف يستخدم هذه الزينة وكيف يصل بالجموع الغفيرة الآدمية إلى فياف قاحلة وإلى ميادين قاتلة بتلك الدوافع الشيطانية التي ترى ضحاياها ملايين بل مليارات المشركين في أوروبا في الشرق في الغرب، ترى آلاف الضائعين والعصاة من المسلمين، ترى معاصي منتشرة، ترى كبائر فاشية في أوساطنا، من يدفع إليها ومن يغذيها ومن يمولها؟ لقد اتفق الحلفان، حلف الشيطان من ذريته وحلفه من ذرية آدم، فاجتمعوا جميعا على حرب المؤمنين وإعلان العداء لكل مسلم ولكل مؤمن. ماذا يريدون؟ يريدون إضلاله، يريدون إهلاكه. إنها معركة طويلة الأمد، وليس لنا إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك ألا تدع على وجه الأرض جبارا إلا قصمته، ألا تدع على وجه الأرض جبارا إلا قصمته. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالمشركين ومن أعانهم وآزرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا بكتابك وأن تلزمنا هدي نبيك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.